من أسباب فشل مساء الصلح هو أن لا في شو الحديث وتسرب الأخبار أو حتى أحيانا الحديث عن النفس أو حتى قلت كذا وقلت كذا وقال كذا. هذا كله يؤدي إلى إلى إلى إلى فساد الجهود. ولهذا يعني فعلا ينبغي يسلك به مسالك النجوى ومسالك المسارة. أيضا كذلك مما يعني ينبغي ملاحظته أن أن أن يعني أن الشر كما يقول الحكماء الشر لا يطفأ بالشر كما أن النار لا تطفأ بالنار ولكنه بخير يطفأ. الشر لا يطفأ بالشر والنار لا تطفأ بالنار وإنما تسكن الإساءة بالإحسان. ولهذا فعلا قد يحتاج المتنازعان أن يتنازل عن بعض حقوقهما. كذلك إذا قد يدرك المصلحون أن النفوس طبيعتها فيها شح خاصة حينما يكون هناك تنازع وحينما تصلح وأن تدرك طبيعة النفوس يكون أثرك في الناس كبيرة. والكلام كما قلنا في هذا يطول لكن على كل حال أختم بهذا الحديث الشريف أنا في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قال ولا رسول الله قال إصلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت سائل يقول كيف نوازن بين عزة المسلم وتواضعه أو التفرقة بين الثقة بالنفس والغرور؟ لأن التواضع يظهر وكأنه ضعف أما الثقة فتظهر وكأنها غرور. جزاك الله خير. هذا سؤال مهم ودقيق أيضا وجيد حقيقة. العزة يعني كان السائل الكريم ذكر أربعة أمور: العزة والتواضع والثقة بالنفس والغرور. لا شك طبعا العزة محمودة والتواضع محمود والثقة بالنفس محمودة الغرور مذموم. حقيقة يعني ممكن أن نقول هي أصلها قلبي. عزة النفس والثقة قلبية تظهر آثارها على الأعمال وعلى السلوك وعلى الجوارح. فمثلا حينما نقول أن العزة غالبا ما تكون أمورا قلبية يظهر آثارها في الأفعال والتصرفات مثل الأناة والتثبت والترفع عن الدناية والسفاسف. هذا هو عزة النفس. عزيز النفس ليس التكبر وليس التعالي عن الناس، لا، إنما مظاهر العزة هي الأناة والتثبت والترفع عن الدناية والسفاسف. هذه العزة. والتواضع كذلك أيضا أصله قلبي ولكن يظهر أثر الجوارح. فهو غالبا ما يكون من التصرفات التواضع مثل خفض الجناح للمؤمنين وللأهل ولكل من تتصل بهم جميعا، وعدم الترفع وعدم الاستعلاء أو التقدم عليهم. هذا تواضع وليس ضعة وضعف، لا، هو تواضع يظهر سلوكيا في خفض الجناح كما قلنا، عدم الترفع، عدم الاستعلاء، عدم الاستكبار. أما الغرور أيضا كذلك قلبي. الغرور قلبي لا، وتظهر آثاره في الاستعلاء باحتقار الناس والحط من أقدارهم والاستهزاء بهم سواء كانوا حاضرين أو غائبين، وتحقير ما يصدر منهم من أفعال وتصرفات. إذا يتبين بهذا أن العزة والتواضع والثقة هي انعكاس للسلوك الحميد. العزة والثقة والتواضع هي انعكاس للسلوك الحميد من التثبت ومن الأناة ومن الترفع عن الدناية والسفاسف، وأيضا من عدم الاستعلاء على الناس وخفض الجناح لهم. هذه أما الغرور فهو فعلا ينعكس من خلال الاستهزاء بالناس والحط من أقدارهم والتحقير ما يصدر منهم من أفعال وتصرفات. هذا هو الذي يبدو والله أعلم. والسؤال مهم جدا، وفعلا تحقيق الفرق بين التواضع وبين الغرور يحتاج إلى مزيد من التوضيح والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول في سؤالها امرأة سافر عنها زوجها سنة وزيادة، الرجل لا يريد الرجوع إلى البلدة التي هم فيها لأنه يريد الانتقال، والمرأة لا تريد الانتقال، معها أربعة أبناء وهو لا يسأل ولا يرسل إليهم شيئا. الرجل قد أكل مهرها قبل سفره، والمرأة تريد الآن الطلاق من زوجها، ما توجيهكم في هذه الحالة؟ أحسن الله إليكم، هل يجوز لها هذا الطلب أم لا؟ لسكن هذا سؤال أسري فيما يبدو، ولا يبدو الخوض فيه مناسبا. ولهذا أنا أرى أنه هذه أكاد أقول أنها مشكلات يعني لحد ما داخلية ويحسن علاجها داخلية بالتفاهم من الصوتين أو من الطرفين، وإذا لم يصل شيء فالمحكمة هي التي تنظر في الموضوع، لأنه الدخول فيها يحتاج يسمع من جميع الأطراف كما هو معلوم. لكن على كل حال أوصي بالأناة وأوصي يعني الحرص على الإصلاح والحرص على فعلا يعني عدم يعني التشدد في مطالبة بالحقوق. ولكن على كل حال مهما كان يبقى الموضوع يعني إن لم يعني يقوموا بمبادرة الإصلاح فيما بينهم فإن المحكمة قد يكون دورها في هذا مهما، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج سائل يقول لقد قرأت فتوى فيها بيان وتحريم للجوائز المقدمة من المحلات والمؤسسات التجارية بقصد ترويج بضاعتهم. سؤالي ما الحكم في من كان عنده شيء من هذه الجوائز التي حصل عليها قبل أن يعلم بالتحريم؟ هل يعيدها أم يكسرها أم يجوز له أن يستخدمها؟ جزاك الله خيرا. أولا لا أحب السائل أو أن يتنقل الفتوى، أن يقول استفتى فلان ثم يستفتي فلان، هذا ليس مناسبا. مسؤولية المحتاج الفتوى أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يسأل من يثق في دينه وعلمه، وإذا أفتاه فليقف عند فتواه. أما أن يتنقل فهذا لا شك أنه غير حميد، أنه غير حميد ولا ينبغي حقيقة، لأن أهل العلم كلهم على خير وكل شر ثقات، وينبغي أن تستفتي من تثق في علمه ودينه ثم تقف عند فتواه. أما أن تتنقل هذا أول يشوش، والأمر الثاني لا يزال أهل العلم يختلفون لو شك، لأن لكل منهم نظرة ولكل منهم أيضا لا شك يعني ملحظ في السؤال، أو حتى السؤال يختلف أو حتى تختلف الصيغة إلى آخره. وأيضا حتى عندما تقول قرأت فتوى، أيضا الإنسان لا شك أنه لا يعتمد على ما يقرأه، خاصة إذا كان ليس طالب علم. إذا كان ليس طالب علم فلا تعتمد على ما تقرأه، وإنما ينبغي إذا وقعت في مشكلة أو احتجت إلى سؤال أن تستفتي أهل العلم وتسألهم وتسأل كما قلت من تثق فيه في علمه ودينه ثم تعرف عند فتواه. على كل حال في هذا الموضوع الذي يبدو الله أعلم أنه إذا كان اشترى البضائع من أجل الحصول على جائزة فهذا لا يجوز. قصده منها من الشراء من هذا المحل لأنه رأى الإعلان عن الجوائز واشترى من أجل أن يحصل عليها، هذا لا يجوز. أما إذا كان لا مصادفة دخل المكان أو عادته أنه يذهب إلى هذا المكان لأنه بجوارها أو لأنه معتاد يذهب إليه لتوفر البضائع عندها أو لرخص أسعاره أو لجودتها إلى آخره من الأغراض التي عادة يقصدها الناس لبعض المحلات بخصوصها لمزايا فيها. فإذا كان معتادا يذهب إليه لكنه في هذه المرة وجد أن عنده إعلانات ثم اشترى لا لقصد الإعلان فأرجو هذا أيضا لا حرج إن شاء الله. أما إذا قصده الجائزة فإن هذا لا يجوز لما فيه من الغرر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول أريد أن أدفع فدية عن ترك واجب من واجبات الحج عن أختي وذلك من مالي الخاص وبدون علمها، هل يجوز لي ذلك أم لا؟ جزاك الله خيرا على حرصك على يعني التواصل مع أختك وخدمتها، لكن هذا كما تعلم عبادة، طبعا الواجب هذا يؤديه من كلف به وهي أختك هي المسؤولة، والعبادات كما هو معلوم لابد لها من نية، وأيضا لابد إذا كنت ستدفع عنها فجزاك الله خيرا، لكن لابد أن توكلك أو تنيبك فتنوي ثم تدفع سواء من مالك أو من مالها، لكن لابد. أما أن تدفع من نفسك جزاك الله خيرا من غير أن تعلمها ومن غير هذا لا ما تقع موقعها، يعني لابد المكلف ما دام أنه حي وموجود وعاقل فإنه هو الذي يتولى بنفسه أو يوكل، لا معنى لو وكلك فلا معنى. أما إذا كان ميت فهذا شيء آخر، إذن لا معنى أن تفدي مالك الخاص لكن بعد استئذانها وإعلامها وبعد أن توكلك ما دام أنها حية، لأنها عبادة كما قلنا، والعبادة تحتاج إلى نية ممن وجبت عليه والله أو ممن لزمته، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل مستمع أبو وليد يسأل عن الفرق بين أسماء الله وصفاته. جزاك الله خير. أسماء الله سبحانه وتعالى كل يعني اسما، كل اسم دل على ذات الله عز وجل مع صفات الكمال القائمة به، يعني القائمة بالاسم. والله عز وجل كما تعالى كما أخبر عن نفسه له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، فأسماء الله الحسنى والله سمى بها نفسه مثل القادر والعليم والحكيم والسميع والبصير، هذه أسماء الله عز وجل. فهذه تدل على ذات الله عز وجل، وعلى العليم تدل على علمه سبحانه وتعالى، والقادر على قدرته، والحكيم تدل على حكمته سبحانه وتعالى، والسميع البصير أيضا على سمعه وبصره، وكل هذا طبعا بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء بما فيها بما تتضمن من صفات على ما يليق به سبحانه وتعالى. أما الصفات فهي نعوت الكمال، نعوت الكمال القائم بالذات، يعني صفات للأسماء كالعلم. فالعليم اسم، والعلم صفة، الحكيم اسم، الحكمة صفة، السميع اسم، والسامع صفة، هكذا. فالاسم دل على أمرين، على كما قلنا على الاسم وعلى ما قامت به ما قام به من صفة، والصفة دلت على أمر واحد والصفة. ولهذا قال العلماء في كلمة علمية: الاسم متضمن للصفة، والصفة مستلزمة للاسم، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.